يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، أشهد أنه رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا الدرس 18 من سلسلة دروس التفسير في أكاديمية زاد. وكنا قد ذكرنا في نهاية سورة عبسة مشهد يوم القيامة الذي ذكره الله، فإذا جاءت الصاخة، والارتباط بينه وبين مطلع سورة التكوير الذي ذكره الله بقوله إذا الشمس كورت. وعرفنا أن معناها جمعت وضم بعضها إلى بعض، وأن قوله فإذا جاءت الصاخة في سورة عبسة قد جاء تفصيله في سورة التكوير بالتغيرات التي ستكون في العالم العلوي والعالم الأرض السفلي في سورة التكوير. إذن سورة التكوير فيها ذكر بعض تفاصيل القيامة عندما تقوم الساعة، والتأكيد على الإيمان بالقرآن الكريم وتهديد من يكذب به، وهما المقصدان الأساسيان في سورة التكوير. وقلنا إن سورة التكوير هي إحدى السور التي من أراد أن ينظر إلى القيامة كأنه رأى عين فليقرأها، وإحدى السور التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل المشيب. وذكرنا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وذهب ضوءها أيضا وانقضت إلى الأسفل، انقضت انقضاضا سقطت. إذن ماذا يحدث للشمس؟ تلف وتكور ويذهب ضوءها ثم تلقى في النار خزيا لعابدها. والنجوم سيذهب ضوءها هي الأخرى وتتساقط وتهوي من أماكنها. هذه من التغيرات التي ستحدث في العالم السماوي العلوي إذا قامت الساعة. فماذا سيحدث في العالم الأرضي السفلي حينئذ؟ قال الله تعالى وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. نبدأ بالجبال، كما قال الله وإذا الجبال سيرت، قال ابن عباس تقلعت من أصولها فسارت وصارت كالهباء المنبث. أو هذا واحد من التغيرات التي ستحدث للجبال، لأن الجبال ستمر بأطوار سريعة عند قيام الساعة، فيها قلع وفيها نسف وفيها تسيير وفيها تشتيت في النهاية، فتصبح هباء منبثة، وتكون كالعهن المنفوش، وتكون. في هذه السورة ذكر تسييرها وقلعها من أماكنها وأصولها. ومسألة تسيير الجبال وإزاحة الجبال من أماكنها وانتقالها وتحركها على ضخامتها ورسوها ورسوخها، هذا من آيات الله العظيمة، هذا من الأحداث الهائلة في ذلك اليوم. والله قال، والله وصف حركة الجبال لما تقلع وتسير من أماكنها، قال: وسيرت الجبال فكانت سرابا، وقال: ويوم نسير الجبال، وقال: وهي تمر مر السحاب. فإذا زالت عن أماكنها ونسفت، تترك الأرض قاعا صفصفا ملساء مستوية لا نبات فيها. ويوم نسير الجبال فتكون سرابا. وإذا الجبال سيرت دقت دقا وصارت بمنزلة الهباء. وقيل في تفسير الآية أيضا: صارت كثيبا مهيلة، ثم صارت كالعهن المنفوش، ثم تغيرت وصارت هباء منبثا واضمحلت. وقد تقدم معنا في تفسير سورة النبأ عند تفسير قول الله تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا، ذكر أحوال الجبال، وهي الاندكاك والتسيير في الهواء بين السماء والأرض لأن تقلع قلعا، وأن الله يفتتها ويدقها وتصير كالرمل المتهايل كثيبا مهيلة، وكالعهن المنفوش، ثم تصير كالهباء، ثم تصير سرابا. على عظمها وصلابتها هذا مآلها، بقدرة الله، قدرة الله العظيمة. ثم ماذا أيضا يكون؟ قال: وإذا العشار عطلت، عند قيام الساعة أهوال، ستكون من نتائجها أن العشار النوق الحوامل التي أتى على حملها 10 أشهر وتعلقت النفوس بها لنفاستها، ولأنها ستأتي الآن بما في بطنها، هذه العشار مفردها عشراء لا يزال ذلك اسمها حتى تضع لتمام سنة. فإذا العشار التي مضى على حملها 10 أشهر لا يزال ذلك اسمها حتى تضع مولودها، هكذا عند العرب، وكانت أنفس أموالهم، وكانوا لازمين لأذنابها، ولم يكن لهم مال أعجب إليهم منها. وكان أكثر مال العرب وأصحاب البادية وعيشهم من الإبل. قال لهم: أرأيتم هذه العشار؟ كأنه يقول لهم: أرأيتم هذه العشار النوق الحوامل المتقدمة في الحمل على وشك الوضع التي تعلقت النفوس بها؟ أترونها؟ يا أيها العرب الذين نزل القرآن بلغتهم وهم يعرفون معنى كلمة عشار وتعلق النفوس بها وملازمة العرب لها ومعزتها عند أصحابها، أترونها؟ كيف سيكون حالها يوم القيامة؟ عطلت، تركت مهملة بلا راع، تخلى عنها أهلها بعدما كانوا أرغب شيء فيها. لماذا؟ العربي لا يتخيل أنه سيزهد في العشار في رأس ماله وأرباحها من مواليدها، وهو يأكل منها ويشرب منها ويلبس منها من جلودها من ألبانها من لحومها، وتلد له النفوس متعلقة بها، كيف تهمل وتترك؟ كيف يتخلى عنها أصحابها؟ ولماذا يتخلون عنها؟ كيف تعطل وتترك وتهمل؟ كيف؟ لأهوال يوم القيامة، لأن أصحابها قد دهمهم من الأمر العظيم الهائل ما أشغلهم عنها وقطعهم عنها، أمر القيامة وانعقاد أسباب قيام الساعة ووقوع المقدمات والأمور الهائلة العظام. كل إنسان يشتغل بنفسه عن كل ثمين وعزيز لديه. فإن قيل وهل يكون في القيامة ناقة عشراء؟ فالجواب: العشار أعز ما تكون على العرب، وليس يعطلها أهلها إلا للأمر الهائل العظيم. ويوم القيامة لن تكون هناك ناقة عشراء بعد قيام الساعة إذا مات كل شيء وهلك. فقال بعضهم أراد به المثل أن هول القيامة لو كان للرجل ناقة عشراء لعطلها واشتغل بنفسه. وقال بعض المفسرين إنهم إذا قاموا من قبورهم وقد حشر الله الدواب والوحوش وكل شيء، وكانت العشار من أنفس أموالهم محشورة، لن يعبأوا بها ولن يذهبوا إليها ولن يهتموا بها. فإذا الانشغال عن العشار سيحصل لعدة أشياء: أولا للموت، إذا نزل الموت بالإنسان بصاحب الإبل هذه والثروة لن يلتفت إليها نهائيا وسينقطع عنها. ثانيا عندما ينفخ في الصور، النفخة الأولى نفخة الفزع والصعق، بالتأكيد إذا جاءت النفخة وأصحاب العشار مع عشارهم وأصحاب الإبل مع إبلهم، خلاص سينشغلون عنها تماما، لأن الفزع الهائل الذي سيكون سيخلي كل شيء من قلوبهم إلا ذكر هذا الأمر العظيم الذي أقبل، وهذه النفخة والداهية الدهياء. ثالثا إذا قاموا من القبور وحشرت الدواب في ذلك اليوم لن يكون لهم أي اشتغال بها لانشغالهم بأهوال القيامة عندما تقوم. فهذه وجوه لقضية إهمال العشار والانصراف الكلي عنها، وكل ذلك سيكون بالموت أو النفخ، نفخة الصعق والفزع أو القيام من القبور. بعد قليل إن شاء الله سنذكر معنى قول الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل، يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب، إنه القرآن. ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه، يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه. إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة. وفي الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه، فأنت في صفقة رابحة وتجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى، ونبدأ بسم الله من حيث وقفنا، ومع قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. الوحوش كل شيء من دواب الأرض مما لا يستأنس فهو وحش، وكل نافر غير مستأنس وحشي. حشر الوحوش يعني جمعها، فلماذا تجمع؟ ولماذا تبعث؟ ولماذا يؤتى بها يوم الدين؟ من كمال عدل الله جمعها ليقتص بعضها من بعض مع أنها غير مكلفة. قال قتادة: إن هذه الخلائق موافية يوم القيامة. إن هذه الخلائق، هذه الدواب وهذه الوحوش موافية يوم القيامة، ستأتي فيقضي الله فيها ما يشاء. وقد جاء في الحديث الصحيح: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء ذات القرون التي نطحتها. والحديث رواه مسلم. إذن حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يحشر الخلائق كلهم يوم القيامة، كل الخلائق، البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء التي لا قرن لها من القرناء، ثم يقول: كوني ترابا، فذلك حين يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وهذه الرواية في تفسير ابن أبي حاتم. تفسير ابن أبي حاتم أحد التفاسير التي تذكر المعنى من خلال الأقوال المأثورة التي يسوقها صاحب التفسير بأسانيده. فمثلا تفسير ابن جرير، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن مردوية، هذه تفاسير فيها روايات تذكر معاني الآيات يسوقها المصنف بأسانيده هو منه إلى صاحب الأثر، سواء كان حديثا مرفوعا أو موقوفا أو عن تابعي. فسر ابن عباس رضي الله عنهما أيضا الحشر بالموت، فقال: وإذا الوحوش حشرت، حشره حشر البهائم موتها، وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس فإنهما يوقفان يوم القيامة. وهذا في تفسير الطبري وهو أحد كتب التفسير بالمأثور. والحشر أوجه وأقوى في أن المراد به هنا في الآية في أنه المراد هنا بالآية وأن يكون معناه الجمع. إذن الأوجه أن يكون معنى الحشر في هذه الآية الجمع، ورجح ذلك الطبري رحمه الله فقال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى حشرت جمعت فأميتت. وطبعا هذا في محاولة الجمع بين القولين، لأن ورد وإذا الوحوش حشرت يعني جمعت، ورد أميتت، فقال جمعت فأميتت، لكن البعث حياة لها يوم الدين لأنها ستجمع ويقضى بينها. والمعروف في كلام العرب من معنى الحشر الجمع، ومنه قول الله تعالى: والطير محشورة يعني مجموعة، وقول الله عز وجل: فحشر فنادى يعني جمع جنوده. وإنما يحمل تأويل القرآن على الأغلب الظاهر من تأويله كما قال الطبري رحمه الله. ومن القواعد في علوم القرآن التي مرت معنا أنه يجب حمل كلام الله على المعروف الأغلب من لغة العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر والنادر، فيفسر القرآن ويحمل على أحسن المحامل وأفصح الوجوه. وبالتالي وإذا الوحوش حشرت أي جمعت للقصاص من بعضها لبعض. طيب، غير العشار التي عطلت وغير الوحوش التي حشرت ماذا سيكون أيضا؟ قال الله تعالى: وإذا البحار سجرت يعني أوقدت فصارت نارا تطرم، كما قال الله: والبحر المسجور. العرب تقول: سجرت التنور يعني أوقدته. وقال ابن عباس وغير واحد: يرسل الله عليها الدبور. الدبور يعني هذه طبعا نوع من الريح تأتي من المغرب يقال لها الدبور. قال ابن عباس: يرسل الله عليها يعني على البحار الدبورة يعني الرياح التي تأتي من الغرب فتسعرها وتصير نارا تتأجج، وتصير نارا تأجج. وقيل سجرت فجر بعضها في بعض، العذب في المالح، فملئت وكثر ماؤها وهاج فصارت البحور كلها بحرا واحدا. هذا من المعاني التي ذكرت في قوله تعالى: وإذا البحار فجرت. إذن قيل فجرت مزج بعضها ببعض، خلط بعضها ببعض وصارت البحور كلها بحرا واحدا، وقيل سجرت يعني اشتعلت نارا. والذين قالوا فجر بعضها في بعض فملئت قالوا عند العرب: سجرت التنور ملأته، طبعا خبزا أو لحما لطبخ ونحو ذلك. وفسر أيضا قوله تعالى: والبحر المسجور يعني المملوء، وهذا موجود في السرعاني والبغوي وقرطبي وابن كثير. إذن المعنى الشامل: هذه البحار تمتلئ بالماء فتفيض به ثم توقد نارا فتيبس الأرض ويذهب ما بها من ماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن يجعلنا يوم القيامة من الآمنين الفائزين. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إلى تفسير هذه السورة.

الفاحشة الكبيرة واللواط هذا يحش، وهكذا يعني. إذا أحشر الذين ظلموا وأزواجهم، وقول الله وإذا النفوس زوجت. قال عمر الخطاب رضي الله عنه: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة، وبين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار، كما في الطبري بن أبي حاتم. وقال الحسن وقتادة: ألحق كل امرئ بشيعته، القدرية مع بعض، الرافضة مع بعض، الخوارج مع بعض، وهكذا الجهمية، وهكذا هذه الفرق القاديانية والبابية والبهائية والملاحدة. قال الحسن وقتادة: ألحق كل امرئ بشيعته، اليهودي باليهودي والنصراني بالنصراني. يعني إذن أصحاب الملل سيصنفون كل ملة مع بعض. وقال الربيع بن خثيم: يحشر الرجل مع صاحب عمله. صاحب عمله معناها إذن المصلون معا، وكذلك أهل القرآن، حفاظ القرآن معا، العلماء معا، الآمرون المعروف من هنا عن المنكر معا، المجاهدون في سبيل الله معا، وكذلك الزنات معا، والمرابون معا، أرباب وأصحاب السرقات والاختلاسات، والذين نهبوا الأموال معا. إذن التزويج أن يقرن الشيء بمثله، يقال هذا زوج، هذان زوجان، يعني شبيهان نظيران. هذا من معاني الزوج في اللغة. وإذا النفوس زوجت، قرنت إلى أشكالها في الجنة والنار، فيضم السابقون معا، والمتوسطون أصحاب اليمين معا، وأهل الشمال معا، أهل المعاصي معا، أهل الطاعات معا، أهل السنة معا، أهل البدعة، وهكذا. هناك معنى آخر ذكره المفسرون: وإذا النفوس زوجت، يعني زوجت النفوس بأعمالها، يعني كل واحد له عمل فيضم عمله إليه، يضم عمله إليه ويؤتى به معه، فزوجت النفوس بأعمالها، وزوج كل شخص بما عمله، فهذا معنى أيضا. وقال ابن عباس في معنى الآية: ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة، كما قال الله: وكنتم أزواجا ثلاثة، وذكر أصحاب اليمين وأصحاب الشمال وذكر السابقين. فالمعنى: وإذا الأشخاص نوعت وصنفت فجعلوا أصنافا، المؤمنون، الكفار، الفجار، المنافقون. الله لما قال: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا إلى قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهذا من أحداث ذلك اليوم، يوم القيامة العظيم. نبتدئ بهذا إن شاء الله في درسنا القادم. نسأل الله تعالى أن يهدينا بهدي كتابه، وأن يجعلنا ممن استنارت قلوبهم بأنوار النور الذي أنزله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا،